يقول السائل إذا كان الإنسان يسقي نخله عن طريق استخراج الماء من البئر ولكن ينفق عليها في حفرها فهل يعتبر سقي بلا مؤونة فعليه زكاة العشر؟ هذه نعم، هذه سقيها بمؤونة، هذه عليها نصف العشر ما دامك تسقيها من البئر وتتكلف عليها اما بمكينه او بسانيه من الابل او بالات اخرى، ما دامك تدفع تكاليف فانها تسمى مما يسقى بمؤونه، وهذا فيها نصف العشر. يقول السائل يقول العامل الذي يكسب قوت يوم بيوم وليس له دخل ثابت هل عليه زكاة؟ ويقول الآخر أني طالب وأجمع وقد يأتي في آخر السنة ومعي 1000 أو 2000 هل فيها الزكاة؟ العامل والطالب والموظف وأي إنسان يحترف فإنه يجب أنه يحدد شهرا معين لإخراج زكاة ماله إذا ثبت عنده مال. نفرض أنه محرم بدأ يشتغل سواء بوظيفته أو بعمل ورشة أو بعمل مكان مثلا مغسلة أو خياط أو غيره، يعني ما نستطيع نعد الحرف بغض النظر بنوع الحرفة، مدرس ولا خياط ولا أو عامل كل شيء، حدد هذا الشهر يقول إذا صار عندي مال أزكيه في هذا الشهر، صار يشتغل ويوفر ويصرف. إذا جاء هذا الشهر نقول بسم الله افتح الصندوق او شوف اكشف حساب بالبنك واحصي ما عندك، وكان لك فلوس ثانية عند فلان او فلان تجمعها كلها بالحساب تحسبها كم، فاذا بلغت نصاب تزكيه بغض النظر من اين جمعته، تزكيه سواء طالب ولا مدرس ولا عامل ولا خياط ولا اي شيء، هذا هو. يعني ما تبرأ الذمة إلا بهذا، لأنه يعني ما يمكن أنك تبي تحصي كم شهر كل شهر كم وفرت، التوفير ما ينتظم يوم شهر يصير ما عندك طلبات طارئة ولا شيء وتوفر كثير، والشهر الثاني ربما طرأ وسحبت من التوفير ما كفى الراتب، فالمسألة أنك ما تبرأ للذمة إلا بتحديد شهر معين. إذا جاء هذا الشهر كل ما تملكه من النقود تحصيه وتزكيه سواء اللي جاء أمس أو الذي له سنة عندك. نعم. أخر السائل قل هل يجوز أن أخرج الزكاة لإخواني لأنهم فقراء؟ إخوانك إذا كانوا فقراء فلا تخلو مسألتهم من حالتين، إما أن يكون إخوانك هؤلاء لهم أولاد بمعنى أنه لو مات أحدهم ما ترثه أنت، فإذا كنت ما ترثه لأن له أولاد يحجبونك وهو فقير محتاج تعطيه زكاة مالك، تعطيه زكاة مالك. أما إذا كان لك أخ ماله أولاد ولا أب ولا جد أنت المسؤول عنه تنفق عليه، ولو مات ترثه، لو مات مثلا له بيت ساكن فيه ملك لكن ما عنده فلوس يصرف، تصرف عليه أنت من مالك ليس من الزكاة. فإذا مات ترثه أنت. فالإنسان الذي ترثه ما تعطيه زكاة مالك، والذي ما ترثه تعطيه زكاة مالك، والأقربون حق بالمعروف. صدقتك على ذوي قرباك اثنتان، صدقة وصلة رحم. لكن أبوك وجدك وأمك وجدتك لا، ما تعطيهم زكاة مالك، تنفق عليهم. يقول: هل يجوز أن أخرج الزكاة لأخي من أجل أن يتزوج؟ إذا كان أخوك في حاجة ملحة إلى الزواج ولا يستطيع أن يقوم بمؤن الزواج وهو محتاج، وليس القصد إقامة الحفلات والبذخ والإسراف، وإنما الشيء الضروري مهر، سجار سكن، تأثيث ضروري، نعم تساعده تعطيه الزكاة. أما إذا كان أنه يريد أن يتوسع بالحفلات ويريد أن يقيم حفل عرس بالمكان الفلاني، لا، الزكاة ما وضعت لهذا، وضعت لسد الحاجات الضرورية. يقول السائل: قد سألت البارحة أصحاب محلات الذهب عن قيمة 84 غراما فقال أن سعره الآن 1666 ريالا سعوديا. خلاص يصير هذا هو النصاب، ما دامك سألت فالحمد لله هذه حجة، لكن اعلم بأنه لا تبني عليه كل سنة، كل سنة لازم تسأل كم يساوي، يعني يرتفع وينخفض، قد ينزل وقد يرتفع. فالذهب والفضة صارت مثل السلع الآن، مثل عروض التجارة، إذا صرت تبيع وتشتري بسيارات بأجهزة بأمواد غذائية أو بالعقارات، كل هذه عروض تجارة، لا عبرة في زكاة اليوم ولا عبرة في قيمة شرائها. كل سنة تريد أن تزكي اسأل كم يساوي هذا الشيء ثم تزكي. الآن حددوا لك كم تساوي، يصير الآن هو النصاب لك هذه السنة، لكن السنة جاية الله أعلم كم يصير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.